عليكم السلام ورحمة الله. كيفية العمرة عن الغير المتوفى؟ يقول لبيك عمرة عن فلان ويعمل أعمال العمرة كما يعملها عن نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال نفوض معنى الصفات؟ لا، ما نفوض معنى الصفات، المعنى معلوم والكيف مجهول. نفوض الكيف والمعنى نعلمه نثبته. المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. المعنى هو ما يكون في الذهن وفي القلب. لما سئل مالك رحمه الله قيل: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرحضاء، يعني العرق من شدة استنكاره لمثل هذا السؤال، وقال: المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. فأمر به أن يخرج من حلقته لأنه مبتدع في سؤاله عن كيف والسؤال عنه بدعة. فنحن نثبت المعنى ونفوض علم الكيف، لأن كيف نفوض المعنى ونحن نعلم المعنى؟ في مقدورنا أن نعرف المعنى، ولله المثل الأعلى. إثبات المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهو توحيد المعرفة والإثبات. اللي ما يثبت توحيد المعرفة والإثبات كيف يثبت توحيد القصد والعمل؟ الذي يقول: أنا لا أعرف ربي، هل هو في السماء أم في الأرض؟ الله في كل شيء. كيف يقول سبحان ربي الأعلى؟ كيف يقصد؟ أي نعم. ولهذا الكفار يعبدون غير معبود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد موصوفكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون موصوفي الذي هو الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نعم بسطه يطول الأخ. نعم، هذا ليس جائزا. نقول نثبت المعنى، المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله: الذي يفقد الوضوء أثناء الطواف هل يتابع الطواف أم يعيد الوضوء ويترك الطواف؟ لا، يعيد الوضوء ويترك الطواف، يذهب ويتوضأ، لأن الطواف عبادة صلاة، إلا أنه يجوز الكلام فيه فيشترط له الطهارة. أي بعض أهل العلم يقول يبني، ولكن الأحوط أن يبدأ من جديد، لأنه مثل إذا نقض هو صلاة، شبه بالصلاة، ولو انتقض وضوءه أثناء الصلاة وذهب يتوضأ هل يأتي ويكمل؟ أي نعم. فكما قسنا الطواف في الطهارة على الصلاة، كذلك أيضا أي نعم في إتمامها. ما حكم ما حكم، ما أدري إيش السؤال هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك. مستغل السائل في مصر غير إسلامي. والله كل حال مصرف غير إسلامي، يعني مصرف ربوي. إذا كان مصرف ربوي فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فعلى الأقل أخشى أن تكون معاون للموكلين، تعاون الذين يوكلون الربا، فبحث عن عمل غيره. وتعاونوا على البر والتقوى. عند حضور ضيف وذبحت عزيز وذبحت له بنية عقيقة لإحدى البنات، هل تجوز؟ بارك الله فيك. يعني تريد أن تضرب عصفورين بحجر؟ إكرام الضيف واجب. أي نعم، تطرح تحسم أحد الواجبين بواجب واحد، على كل حال لابد، ما يصلح هذا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك ناس في بلدي طلبوا مني أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبلغه السلام منهم، فما الحكم؟ هؤلاء يجهلون الحقيقة، نقصوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل له أنت صلي وسلم عليه في مكانك يبلغه. ورد في الحديث: لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. وفي مسألة الصلاة والسلام عليه القريب والبعيد سواء، ما من أحد يسلم عليه سواء كان قريبا أو بعيدا إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا الرد رد برزخي، لا ترد روحه كما كان في الحياة الدنيا، لكن ترد روحه عليه الصلاة والسلام ردا برزخيا، وهو حي في قبره حياة برزخية ليست الحياة الدنيوية. فلا تجرى على الحياة البرزخية أحكام الحياة الدنيوية. يعني قل لهم: يا أخي صلوا وسلموا، لا تحرمون أنفسكم، أنتم صلاتكم وسلامكم يبلغه، واسرع مني. أي نعم، لله الملائكة سيح، يعني حال ما تسلم عليه نعم يصله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: هل لو توضأت من ماء زمزم واغتسلت به هل علي إثم في ذلك؟ لكل حال هو معد للشرب، وإذا توضأت فيه فهو أشرف المياه. يعني نعم، إن شاء الله العفو والعافية لجميع المسلمين. أقول: ادعو الله لي وليه، ادعو الله، يعني المسلم يدعو دعوة عامة لجميع المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يعني ما نحصر واسعا كما فعل الأعرابي. اللهم إيش يقول الأعرابي؟ ها؟ ارحمني ولا ترحم معنا أحدا. قال: لقد ضيقت واسعا. يعني أدعو الله للمسلمين، دعوة المسلم أي نعم أيضا لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ودعوة المسلمين تحيط من وراءهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكمال صفة من صفات الله، فهل يجوز تسمية عبد الكمال؟ الكمال صفة صفة الله، ما هو صفة لله يعني منفردة، صفة صفات الله. صفات الله عز وجل بلغت حد الكمال، وصفة الصفة يعني صفة الصفة يعني متعلقة بالصفة، لها تعلقها بالصفة، فصفات الله صفات كمال. أي نعم. وعبد الكمال، لكن إذا قلت مثلا عبد السميع، فالسميع يدل على ذات قائمة بنفسها، لكن الكمال ليس قائما بذاته، ليس قائما بذاته، ولا أيضا يفهم منه أنه قائم بذات الموصوف، يعني بذات الله عز وجل مباشرة. فإذا قلت عبد الكمال لا يدل على أنك عبدته لله، إنما تقول عبد السميع. نعم، لأن السميع تدل على ذات الله عز وجل، اسم من أسماء الله، وصفته السمع صفة قائمة بذات الله عز وجل. ما تقول عبد السمع، لا يصح أن تقول عبد السمع، تقول عبد السميع. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى خلق الله آدم على صورته؟ نعم، على صورة الله. ورد في الحديث تفسير يعني إظهار المضمر: خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا فيه رسالة للشيخ حمود التويجري عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. وقبل الشيخ التويجري شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني في الكلام على حديث الصورة مجلد ضخم في الرد على الفخر الرازي في تأسيس التقديس، رد عليه في كتاب آخر وهو نقض تأسيس الجهمية. نعم. وأورد الأحاديث الصحيحة وليس فيه محذور، لأن نفس الحديث لو تأملته لا يقتضي التمثيل ولا التشبيه، لأن الحديث فيه أن آدم مخلوق والله هو الخالق، وفيه أن آدم خلق على صورة الله وليس هو صورة الله، أي ليس هو صورة الله. فرق بين المخلوق والخالق، وفرق يعني بين، ومعنى هذا الله سبحانه وتعالى سميع بصير، جعل آدم سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. فكما أن الخالق ليس مثل المخلوق، كذلك صفة الخالق ليست مثل صفة المخلوق. وهذا حتى معروف يعني الفرق بين المخلوق والمخلوق، فكيف لا يثبت الفرق بين الخالق والمخلوق؟ وما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. مثاله بجيبك صورة لك، هل تنكر أن صورة لك؟ لكن ليس يعني كل واحد عنده في هويته صورة، لكن تكون صورة فلان، هذه صورة فلان، لكن هل هي مثله يجب لها ما يجب له، ويمتنع عليها ما يمتنع عليه، ويجوز لها ما يجوز له؟ لا. أين؟ على كل حال نسأل الله الفقه في دين يعني أعطوا النصوص حقها، يزول الإشكال، ليس فيه تمثيل ولا تشبيه. حقيقة أشكل على بعض أهل العلم مثل ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة وتبعه من تبعه، ولكن لأنهم يعني لم يفطنوا للتنزيه، أو لم يعطوا النص حقه، أو فات عليهم، وليس معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الذهبي قال لو أننا رفضنا يعني معنى كلامه ابن خزيمة في مثل هذه الزلة لم يبقى لنا أحد يعني من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رحمه الله الشيخ ابن عثيمين كان عنده إشكال في المسألة، فحصل مذاكرة وحصلت مراجعة، وآخر أمره رحمه الله يعني رجع، أثبت ما أثبته العلماء كما في الدرر السنية وغيرها يعني من كلام أهل العلم، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والحافظ بن حجر في فتح الباري صحح حديث يعني إظهار المضمر في الصورة، وشيخ الإسلام ابن تيمية. رجل جاء مع زوجته قبل أذان الفجر واستمر إلى بعد انتهاء الأذان ولم يقضي حاجته، هل له على زوج؟ نعم عليهم شيء، ما دام إلا إذا كان الأذان قبل الفجر، إذا كان يؤذن المؤذن قبل الفجر. على كل حال هذا السؤال تكرر في مجالس سابقة. المقصود أنه إذا استمر في جماعه حتى بعد طلوع الفجر نعم عليه الكفارة، ونعم يعتق رقبه، وهذا غير ممكن، وإن كان حكم الرق موجود لكن غير ممكن لعدم وجود الرق، وإن كان حكمه موجود، وإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين من قبل. نعم. كفارة للظهار، كفارة للجماع في نهار رمضان. أي نعم، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هذا الشرك في طاعته وليس في عباد، هذا تفريع على درس الأمس، أي وليس في عبادته، فكيف عندما لو إيش؟ الله يعين، ما أدري كيف الكتابة هذه. فكيف ما لو بلغ إيش؟ يا أخي منه صاحب السؤال يريحنا ويقول لنا سؤاله شفويا. اقرأه يا شيخ. إذا كان هذا الشرك في طاعته وليس في عبادته، فكيف عندما لم يطع إبليس الله السجود لآدم فلعنه الله وكفره وطرده من رحمته، فهذا يدل على أن الشرك في الطاعة قد يفضي إلى الشرك في العبادة إن لم نقل إنه نفسه، فما تفصيلكم فيها؟ على كل حال يا أخي، أنت فهمت فهما سيئا، فهمت فهما سيئا، ولهذا قلبت المسألة. إبليس عصى الله عز وجل لأن الله أمره، فلم يطع الله، فلم يطع الله عز وجل، والحامل له على عدم الطاعة كبره وقدحه في حكمة الله وعبادته لنفسه، فهذا أعظم الشرك. أما آدم حينما يعني أو حواء أدركهم حب الولد فأطاعوا إبليس في التسمية فقط، لكنهم لم يطيعوه حبا وخوفا ورجاء، ربما خوف، بعض الخوف كما يخاف الإنسان من يعني مسلط ويداريه أو يجامله، وهو لا شك قلنا إنه شرك في الطاعة ليس هو الشرك الأكبر، ليس هو الشرك الأكبر، فحاشى آدم عليه السلام وزوجته وحواء أن يشركوا شركا أكبر، لكنه شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة، كما حصل في الجنة، يعني أطاعوا إبليس ونسوا عهد الله عز وجل. ولا يمتنع هذا أن يكون يعني مكر بهم مرتين. أي نعم، والمتحقق أن آدم وحواء تاب. أي نعم، وتاب الله عليهما في الأولى وفي الثانية، ومن لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، وآدم نبي. أي نعم، يوحى إليه لكن لم يرسل إلى مخالفين، ولهذا نقول أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نعم، الشرك الطاعة في المعصية، المعصية بريد الكفر، قد تفضي، لكن ليس ما قلنا إنه، نقول إنه قد يكون شرك أصغر من باب الشرك الأصغر، لكن التوبة يعني متحققة، توبة آدم وتوبة حواء. أي نعم، في لله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخشى من هذا، لحظة يا أخي، أخشى من هذا الذي يقول يعني الشرك في الطاعة إنه يعني ممن يقول بالتكفير، بتكفير من أطاع في المعصية وهو يعلم أنها معصية، يعني قد يحصل طاعة لبعض المتسلطين في المعصية. إذا كان يعني هو يعتقد أنها معصية فليست شركا، فليست شركا، قد يطيعه في المعصية إما أن يدركه، يعني يدركه الهوى لهذا الشيء أو الخوف، لكنه في حقيقة الأمر لم يطعه في معصية الله حبا ورجاء وخوفا، ويرى أن طاعته أو يرى أنه يطاع كما يطاع الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء. اي نعم وخوفا. اي نعم اركان التعبد القلبي هذه ليست متوفرة في من يطيع من يطيع المتسلط في المعصية. غاية ما يكون في الأمر أنه عصى الله عز وجل، وإن مات على المعصية فأمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، وإذا تاب تاب الله عليه. إذا كان في أسئلة أو في إشكالات، يعني بعض الإخوة يقول أنت تقرأ وأكثر الحاضرين ينامون ما يفهمون ماذا تقول، وأنا أظن أن ما أقرأه واضح، لكن إذا كان هناك إشكال فمثل هذه الوقفة، ولهذا أنا قلت أريد المشافهة، تكرار ساعة مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. أنا لا أريد الأسئلة التعنتية أو الأسئلة التي لا يريد صاحبها الجد في سؤاله، وإنما تجري يعني من بعض الناس حب الاستطلاع أو امتحان المسؤول أو التعنت أو شيء، وحاشاكم أن تكونوا من هذا القبيل. لكن إذا كان هناك إشكالات بقصد محبة الفائدة فما في مانع يعني نتطارح فيما بيننا. يقول ما حكم النظر إلى التلفاز؟ هذا سؤال عام. تنظر إلى المسلمين يصلون لا بأس، تنظر إلى القارئ يقرأ كيف يؤدي كيف أي نعم، تنظر إلى أهل عرفة في وقوفهم، تنظر إلى مناظر مباحة مناظر طبيعية، تنظر يعني مما يزيدك إيمانا بالله عز وجل وبمخلوقاته. أما النظر إلى النساء العاريات الكاسيات فلا يجوز ولو كانت صور، في رمضان وفي غير رمضان. يعني هو ينظر يقول هل النظر إلى النساء والتلفاز في رمضان من مفسدات الصوم؟ والله إذا كنت تنظر إلى النساء وتخرج شهوة فنعم من مفسدات الصوم بخروج الشهوة. هل سماع الموسيقى من مبطلات الصوم؟ أكل سماع الموسيقى عائق لصاحبه عن سماع القرآن، لا يجتمع مزمور الشيطان مع قرآن الرحمن في قلب إنسان مؤمن. يعني مثل بسيط، هل نرى أئمتنا وقراءنا يضربون العود يسمعون الموسيقى؟ لا، لا يتفق هذا مع هذا. أي نعم، لا يتفق القرآن مع مزمور الشيطان. وسماع الموسيقى وسماع الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. لكن ما نقول من مبطلات الصوم، ما نقول للذي يسمع الموسيقى بطل صومك، لكن نقول اتق الله، فإنك قد غبنت نفسك وأضعت وقتك وتعرضت لما يوجب لك الغفلة وينبت النفاق في قلبك، فاتق الله في نفسك. يقول عند صلاة المغرب في ساحات الحرم النبوي أرى بعض الناس يدخن، انصحوا يا أخي انصحوا وقل اتق الله واترك التدخين إذا رأيته، فانصحوا لا شك أن يعني هو يقول يطلب منا أن ننصحهم، نحن ننصحهم، لكن هل يسمعون؟ إذا رأيتهم فانصحهم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان. انصحهم ولا تخاصمهم، بين لهم، وإن سمع إن قبلوا منك فبها، ما قبلوا منك برئت ذمتك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من عنده امساك واستعمل اللي من تحت وهو صائم؟ ما في بأس، الحقنة الشرجية يسمونها، ما في بأس يعني تطلق الامساك لأنها ليست طعاما ولا في معنى الطعام ولا تصل إلى المعدة، هذه في الأمعاء الغليظة وتطلق الإمساك ولا بأس بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عائلتي في وحدة امرأة تشحرني، ماذا أفعل فيما يخص صلة الأرحام؟ على كل حال يعني هذه أنت تستعين بالله عز وجل على هذا السحر إذا كان صحيح، وهذه المرأة التي تسحرك قريبة إن صح وصلتك لها لأنها رحمك أن تنصحها وأن تبين لها فساد ما هي فيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها. وإذا هداها الله على يديك فأعظم بهذه الهداية من صلة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تقطع رحمك، صل من قطعك. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام والأفضل. يا إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فصلي ركعتين خفيفتين، لأن سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أفضل علاج للوسوسة؟ ذكر الله عز وجل، لأن الوسوسة من الشيطان، وإذا ذكرت الله هرب الشيطان. اذكر الله، أي نعم، وهو علاج للوسوسة. خلاص مدي أنك تقول خلاص. نعم. فذكر الله أعظم علاج للوسوسة، تلاوة القرآن، العلم النافع. نعم. هل الحزام الجلد العريض فوق الإحرام جاهز شرعا؟ نعم. الكمر تحفظ فيه نفقتك وتشد به إزارك. هل يجوز لي أن أؤدي مناسك العمرة ومعي عمتي لا تستطيع إلا أن تمشي بصعوبة وأنا أجرها على كرسي متحرك؟ نعم يجوز، هي تنوي وأنت نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.